بالصراط اجمالا لا تفصيلا، ويوحى بالجنة والنار. الجنة دار الأبرار والنار مثوى الفجار. لكن القرآن المجيد فصل في أمور الآخرة، فحدثنا عن الموت وأن الموت سكرات، وأن الموت فيه معاينة للملائكة، وأن هناك من يبشر وهناك من يضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم وأخذيلهم أنفسهم. وأخبرنا أن بعد الموت القبر والبرزخ والسؤال في القبر، وأن هناك بعث ونشور. وحدثنا عن البعث والنشور وعرصات يوم القيامة تفصيلا، لكن كما يقولون أن عظم الناس يقبل منهم الإيمان باليوم الآخر إجمالا، ولكن المسلم الحريص على دينه الذي يبدو كتاب الله عز وجل ويتدبر معاني سوف يجد أن في أمور اليوم الآخر تفسير لكتاب الله عز وجل. وقد قال ربنا جل وعلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس من أهل التقوى وفدا؟ قال: نعم. فقال يا رسول الله: الوفد لهم ركائب، يعني معروف عند العرب الوفد، يأتونهم يركبون. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المتقين حينما يخرجون من قبورهم، يجدون لوقا بيضاء، لوق بداخل سماه الجمال، بيضاء لها أجنحة، فتميل لهم فيركبون، ثم تبادر بهم إلى الجنات، إلى آخر الحديث. فهذا بيان أن من أهل الجنة أناس يذهبون إلى الجنة وهم يركبون. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي يركبون على ركائب، يذهبون بها إلى الجنة. هذه إشارة عظيمة. وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم كما في حديث الحسن البصري لما سئل عن مجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأعداد بتاعتهم لما يجلسوا مع بعض، لما يجتمعوا فيما يتحدثون، قال: ذكر مجالسهم ذكر الموت والجنة والنار. يعني أكثر مجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الموت والجنة والنار. والحقيقة أن ذكر الجنة من أعظم ما يعين العبد على استقبال أفعال الخير وترك المعاصي والذنوب. وذكر الجنة يجعل العبد يحتقر ما في يديه من أمور الدنيا ولو كان يملكها بعزافيرها، فيرى أن الدنيا بما فيها لا تساوي شيئا بجوار الجنة لا تساوي شيئا، وتجعل الفقير تهون عليه خطوب الدنيا ويهون عليه ما فيها من لهواء، فإن خطوب الدنيا لا قيمة لها. فحينما يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بما صح عنه من الحديث لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وذكرت قبل ذلك أن الرجل كان يعلق صوتا على جبهته في ظهر البيت من باب التخويف لا من باب أنه يستخدمه، زي واحد مثلا يجيب خرزانة يحطها في البيت عشان يعمل حاجة فالناس تخاف، أو الذي يفكر أن يصنع شيئا فيه إذائها يردعه من ذلك. هذا الموضع الذي يرفع فيه الصوت، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وقد سأل أحد الناس أهل الجنة في الجنة هل صاحب الجنة له دار أم قصر أم غرفة أم أنه له قرية مثلا أو مدينة أو محافظة أو مثلا دولة يملكها؟ فأجيب بأنه أعظم من ذلك، إن الرجل من أهل الجنة إنما يكون له ملك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ملك. هذا الملك بينته السنة أنه أعظم من أي ملك وجد في الدنيا، إن من أقل في رواية أدنى أهل الجنة نصيبا وليس فيهم دليل، رجل يخرج من النار، يعني واحد يخرج من النار فيدخل الجنة فيقول له رب العزة جل وعلا ادخل الجنة، فينظر إليها فيراها كظيرة ممتلئة، فيقول أي ربي قد أخذ الناس حياتهم، كل واحد أخذ مصيره، لا أجد لي موضعا. فيضحك الرب جل وعلا ويقول له أيرضيك أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ملك الجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول أي ربي قد رضيت، فيقول لك ذلك. وعشرة أمثال يعني مثله عشر مرات، وعشرة أمثال، فيظن أنه لم يؤتى أحد مثل ما أوتي وهو أدنى أهل الجنة نصيبا، أقل أهل الجنة نصيبا. قل أهل الجنة في الجنة ملوك، ليس في الجنة عمل ولا نصب، إنما أصحاب الجنة ملوك في الجنة، ملوك لهم خلق. كان في الحديث الصحيح أن الرجل من أهل الجنة إذا دخل ملكه وجد خدما، فلم يولد اختلف هل هم منشأون لذلك أم أنهم من الملائكة؟ ابن القيم ذكر ذلك في كتاب حال الأرواح في بلاد الأفراح، 70,000 70,000 خادم غلمان مخلدون 70,000 له في الجنة يطوف على ملكه 1,000 عام 2,000 سنة لا يدرك ما يستطيع أن يحصيه أو أن يدركه كلما مر عليه الوقت وجد كنوزا ووجد قصورا ويجد قصرا فيه من الزوجات والحور العين والنعيم ما يمتلئ به فرحا مسرورا فكان الصحابه رضوان الله عليهم يحبون من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحدثهم عن الجنه وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول حب الوطن من الايمان اتدرون ما الوطن انه الجنه حب الوطن من الايمان اتدرون ما الوطن اي الموضع الذي تستوطن فيه فلا تتركه وهو الجنه وانه من الايمان كما قلت لكم ان ذكر الجنه مهما كنت في عظمه ومهما كنت في ملك فان هذا لا يساوي شيء يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه إن لي نفسا تواقة يقول ربنا جل وعلا خلقني لي نفس تواقة تواقة يعني يعني تتوق إلى ما بعد ما يملك اشتهت نفسي الإمارة فصرت أميرا للمدينة واشتهت نفسي النساء فتزوجت فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان بنت عمرو وهي سيدة النساء يومئذ واشتقت الخلافة فصرت خليفة خليفة المسلمين ثم تاقت نفسي للجنة تاقت نفسي للجنة هذه الخلافة التي أعطاه الله عز وجل إياها غيره فتن بها يعني حتى يقال ان سليمان بن عبد الملك او الوليد بن عبد الملك الوليد بن عبد الملك لما اتته الخلافه بعد ابيه عبد الملك بن مروان نظر في المرآة فشاب صغير يعني دون الثلاثينات فقال انا الملك الشاب انا الملك الشاب فمن مثلي فلم يات عليه الليل الا وهو يغسل ويكفن ليكفن ويصلى عليه فتن بها خلق كثير اما هذا فلما اوتي الخلافه تاقت نفسه للجنه فلما تاقت نفسه للجنة رأى ما في يديه لا يساوي شيئا لا يساوي شيئا لا قيمة له بجوار الجنة فعمل له رضي الله عنه وأرضاه حتى أن حساده من بني مروان أخذوا عليه أنه كان له حجرة بجوار بيت طبعا ما سكنش الرسول قاعد في بيت اللي كان فيه وكانت له حجرة يدرك أهلها ويذهب إليها فلما مات قالوا افتحوا لنا هذه الحجرة عايزين نشوف الفلوس اللي مخبيها والكنوز التي جمعها ففتحت له الحجرة فلم يجد فيها إصراخا ماهيش مفروشة بل رمل وحصباء ووجدوا فيها حبلا لم يجدوا فيها غير ذلك فسالوا امراته ما هذا فقال لهم فلوس كلها حطها هنا لسنا في هذا الموضع فقالت كان يترك اهله وياتي يأتي إلى هذا الموضع يصلي فيه ويبكي كأنه قتل الناس جميعا. قال: وما هذا الحد؟ قالت: يتعلق به إذا تعبت قدماه. يمسك فيه الشعر فيه يقف كده هو قائم إذا تعبت قدماه رضي الله عنه وأرضاه. هذا الإنسان أدرك ما يعد لأهل الجنة في الجنة، وهذا إنسان عمل لذلك، ولا شك أنه كان في غاية النعيم. غاية النعيم أن تعمل لجنة النعيم وأن تكون ذاكرا لها. حينئذ لا يفتن الإنسان في الدنيا ولا يحزن الإنسان على الدنيا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا مخوف، لأن هذا وذاك سيتركون كل شيء ويغادرون. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن ماجه الذي رواه أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه، يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام: ألا من مشبر للجنة؟ فإن الجنة ورب الكعبة لا خطر لها، يعني لا مثيل لها، إنها نور يتلألأ، نور يتلألأ، وقصر مشيد، وقصر مشيد، وقصور الجنة لم تصنع من الطوب ولا من الحجارة ولا من الأسمنت وغير ذلك، إنما قصور الجنة إما أنها قصور من ذهب، وقيل الذهب للسابقين، أو أنها لبنة من ذهب ولبنة من فضة لأهل اليمين كما ذكر ابن القيم. وملاقها المسك والزعفران، اللي ماسك الثوب في بعضه مش مولى ولا حاجه، ده مسك وزعفران، اعظم واجود انواع الطين، وحصباؤها اللؤلؤ والمرجان. الارضيه بتاعت الجنه مفيش فيها رمل ولا صلح، ده لؤلؤ ومرجان. وربما احدنا ياتي الى الدنيا ويعيش فيها ردحا من الزمن وعمره في حياته لا شاف لؤلؤه ولا مرجان. أنا واحد من الناس لم أرى ذلك، لم يرى لؤلؤة ولا مرجانا، ولكن حصل جنة لؤلؤ ومرجان. فهذا ولذلك لما يكون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف، خزف يعني الفخار بتاع الكلل يعني، والآخرة من خزف، لاخترت الآخرة على الأولى، فإن الآخرة تبقى والدنيا تفنى، يفنى ما فيها، ما بالك بقى والدنيا لا تساوي شيئا، لا تساوي جناح بعوضا، والآخرة لا مثيل لها. فقال: والذي نفسي ورب الكعبة، إن الجنة لا خطر لها، إنها نور يتلألأ، وقصر مشيد، وزوجة جميلة حسناء، ودار مقامة لا ظعن فيها، وريحانة تهتز، ونهر مضطرب، وثمر وثمرة نضيجة، وفاكهة لا تزول ولا تفنى. فقالوا: يا رسول الله، نحن مشمرون. حد شمر؟ قال: نحن مشمرون. قال: قولوا إن شاء الله. قال: فقلنا إن شاء الله. إن شاء الله. فهذا بيان أن الجنة عظيمة. بعض الناس يذكر الجنة جنة، إنما جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قوله تعالى يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. اسمع في تفسير هذه الايه من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وان كان ابن القيم قال وهذا حديث موقوف، يعني موقوف على علي، ولكن في علم اصول الحديث ان الصحابي لو ذكر امرا من امور الغيب، الصحابه عدول فيكسبون، لو ذكر امرا من امور الغيب التي لا تعرف الا بالوعي فان حديثه حكمه حكم المرفوع. يقول لك سمع للنبي، هيجيب الكلام ده منين؟ كيف يتكلم عن يوم القيامه او عن الجنه او ما فيها وهو لا يوحى اليه؟ سمع للنبي صلى الله عليه وسلم، فحكمه حكم مرفوع، حكمه حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول علي رضي الله عنه يركبون الركائب ثم ياتون الجنه، ثم ياتون الجنه فيجدون شجره دون بابها، باب الجنه شجره على باب الجنه قبل ان يدخلوها، شجره على بابها ينبع منها عينان، يخرج منها عينان من الماء. قال فينزلون فيشربون من إحداها، يشربوا من عين من عيونها. جميل. قال فتمتلئ وجوههم نظرة. عارف النظرة يعني ايه؟ النظرة يعني الجمال والبهاء والنور والبياض المشرق، المشرق بعمرة الذي يدل على النعيم كنعيم أبناء الملوك. يعني لو جبت مثلا عين من اولاد الملوك جنب عين من اولاد مثلا الفلاحين ولا العمال هتلاقي فرق ما بين السماء والارض، دول ده الملوك ده تعرف في وجوههم نظره النعيم. كما ان ابناء الفقراء والمساكين يبدو عليهم البؤس والعوز والفقر والحاجه والمرض، اما هذا فيبدو عليه النعيم، النعيم الذي يعيش فيه. حينما يشربون منها تصير وجوههم نضرة، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، مع انهم قد يكونوا في الدنيا في غاية البؤس والعوج والحاجة ويموتون وفي صدورهم الحاجات. هذا اول ما يحدث لهم. فإذا شربوا من العين الاخرى يذهب ما في بطونهم من المرض، يذهب ما في بطونهم من المرض والعلل والأسقام، والعلل والأسقام. طيب هل أهل الجنة إذا أكلوا يحتاجون إلى أن يذهبوا إلى دورة المياه؟ يبقى عايزين سباكين بقى وعايزين ناس تحصر في صحة؟ لا لا لا، لا شيء من ذلك في الجنة، لا شيء من ذلك في الجنة. ولكن إذا أكلوا وشربوا يخرج الطعام والشراب على ألسانهم رشحا، رشح يعني على أطيب من رائحة المسك، يخرج على المسك على ألسانهم، يزدادون بذلك نعيما، لا في نور المية ولا في فتح شرب ولا في مخلفات ولا كلام من ده خالص، ولا بواسير ولا بتاع ولا أي شيء من هذا، دار النعيم ودار الخلد. فإذا شربوا من هذا الماء ذهب ما في بطونهم من المرض في الميت طريق، وما في بطونهم من الأسقام والعلل تطيب، يطيب داخله. في رواية أخرى أنهم يغتسلون منها، يغتسلون من هذا الماء كما في رواية البخاري، يغتسلون من هذا الماء فإذا ما اغتسل منه عادوا أشد ما كان. ب 33 سنه اعظم سن الشباب والقوه والفتوه. ثم تصير شعورهم جعلا. الجعد الشعري ده اجمل انواع الشعر، ما يبقاش سايح كده ولا يبقى بلعب، ولكن في بعض التمويج نقول جعد، يعني في بعض التمويج في الشعر الا انه مسترسل لا بياض فيه ابدا. ان لكم ان تشبوا فيها فلا تشيبوا، وان تصحوا فيها فلا تسقموا، وان تقيموا فيها فلا تضعنوا. ترتحلوش منها ابدا، لا تتركونها. هذا اول ما يحدث لكم قبل ان يدخل الجنه، قبل ان يدخل الجنه. في روايه اخرى تقول انهم اذا دخلوا الجنه اعترضهم نهر، يسمى نهر الحياه، نهر الحياه في الجنه، فيخوضون فيه، يخوضون في هذا النهر، فيخلعون ما على ابسارهم من الاسقام والاوجاع وما عليهم من كل شيء لا يكون مقبولا. كما عصام قال ايتها المراه لا يدخل الجنه عجوز، هذا الكبر تخلعه شابا، وهذا المرض يزول، العرج ينتهي، العمش ينقضي، يعودون اجمل ما يكون واشد ما يكون، لان الجنه دار النعيم لا عيب فيها ابدا، مش فيها عيب. فكان الصحابه الكرام رضي الله عنهم يحبون ويشتاقون الى ذكر الجنه، كما في روايه أن الصحابة كانوا يتنادون بعضهم بعضا، يقولون هلم بنا نؤمن ساعة، نؤمن ساعة يعني نتذكر الجنة وما فيها من النعيم. إذا ذكروا الجنة هانت عليهم الدنيا، هانت عليهم الدنيا، أسعار غالية والأوراق تفري الناس فريا وخل منتشر وغير ذلك، لأنه ممكن على لحظة يفارق هذه الدنيا ويسافر، كما قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، إن حبيبي صلى الله عليه وسلم أوصاني فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكسر الزال فإن السفر طويل، وأحسن العمل فإن الناقل قصير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. كمعرفة أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، يعني انت الوقت ان شاء الله تصلي الجمعه وتروح البيت. اخبارك تروح البيت ولا تجيب حد يقول لك شوف بيتي فين؟ عارف بيتك فين؟ اذهب اليه وتتجه اليه. هكذا اهل الجنه اشد واعرف بمواضعهم في الجنه. من احدنا اذا خرج من صلاه الجمعه متجها الى ذلك يقول ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فقالوا عرفها لهم. يقول ابن عباس يأتيه الملك ويقول يا عبد الله اتبعني، فيسير خلفه حتى يأتيه ملكة. ملكه مش يعني المدينة بتاعته، لا ده ملك مدائن وقصور وجنات ونعيم حتى يعرفه ملكا. هذه روايه. روايه اخرى في قول الله تعالى يدخلهم الجنه عرفها لهم، قالوا التعريف من العرف هو الرائحه، يعرفون رائحه الجنه فيسيرون وراءها. وقالوا عرفها لهم، يعرفونه بعلاماتهم بعلاماتها، ده مكان يمشي فيه طريق عرف يعرفه الله عز وجل اياه. فاذا ذهب الى الجنه اي موضعه طرق بابها. جنه في الجنان في الجنه طرق بابها. اسمع، قال فيفتح له خدمها وهم ينظرون اليه وكانوا ينتظرونه فيفرحون به فرحا شديدا. ثم يقوم احدهم الى اهله، يعني احد الخدم يجري، فيبشر النساء فيخرجن الى ابواب القصور، كل واحده تخرج الى باب قصرها تنتظر زوجها. فاذا اتى احدى هذه القصور، اسمع، فاذا اتى احد هذه القصور نظر الى حصبائها، يعني ينظر الى ما في الارض وهي ضبائر من لؤلؤ ومرجان حمراء وخضراء وزرقاء، يعني الوان مختلفه من لؤلؤ والمرجان. قال فينظر الى بنائها، في الحال الاول ينظر الى بنائها فيعاينها حتى اذا انتهى الى سقفها وجد نورا. لولا ان الله لم يجعل في الجنه موتا لمات من شده ضوئها. نور قبابها، نور القصور. ثم ياتي اهلا فتقوم اليه زوجه فتحتضنه وتقول له انت حبي وانا حبك، لا افارقك ابدا ولا ارفض عنك ابدا، انا الناعمه فلا اباس، الباقيه فلا افنى، الراضيه فلا اسخط. انا الناعمه فلا تباس، لان نساء الجنه لا حلق ولا لفاف ولا بر ولا براس ولا مخاط ولا عيا ولا غير ذلك، وانها باقيه لا تموت ولا تفنى ولا تنظر الى غيره. قال فيجب في قلبه الفرح، يفرح ويمتلئ قلبه فرح، فيقال له ذاك لا يفارقك ابدا، يعني الفرح اللي في قلبك ده يظل هكذا الى ابد الابدين. فرح، انت بتفرح في الدنيا كم مره؟ وكيف يزول ذلك الفرح؟ فهي لحظات ويزول الفرح وياتي مكانه الحزن والغم. والله عز وجل يقول يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. يفرح، يفرح بهذا الملك. واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا، نعيما وملكا كبيرا، كما ان اهل النار في الجنه تلقى عليهم الحسرات، كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار، اهل الجنه تلقى عليهم الفرح فرح. ولذلك ابن القيم صدر كتابه بقوله: حال الارواح الى بلاد الافراح، بلاد الافراح هي الجنه. هذا من مشبر لها، نحن مشبرون ان شاء الله. نسال الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من اهل الجنه، ووالدينا وازواجنا وذرياتنا وسائر المسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واعلم فضل كلمتي الحق والدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم ارحم ابائنا، وارحم امهاتنا، وارحم مشايخنا واخواننا الذين سبقونا اليك بالايمان، وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، واقم الصلاه.